وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الإخوة المسلمون، أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهم على صفاحهما. وأخرج البخاري أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأما عن حكم الأضحية فقد ذهب جمهور العلماء الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الإمام أبو حنيفة وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب الأضحية. ويشترط في الأضحية شروط: الأول ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة. وأما الجذعة من الضأن فما تم لها 1/2 سنة فلا تصح الأضحية بما دون الثني من البقر والإبل والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. الثاني أن تكون الأضحية خالية من العيوب، وهي 4 أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وإن كان قد ضعفه قبل ذلك في ضعيف سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. الثالث أن تضحي في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر، يعني هذا اليوم يوم عيد الأضحى، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، يعني يجوز أن تضحي اليوم وغدا وبعد غد واليوم الذي بعده الذي هو يوم 13 من ذي الحجة إلى أذان المغرب. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأما عن تقسيم الأضحية فلم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال للسلف والعلماء. والمختار أن تقسم 3: ثلث أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لعدم الفرق بينها وبين الهدي في ذلك. ومن أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فإنه يمسك عن شعره وأظفاره، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره. أخرج الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أيها الإخوة المسلمون، الأضحية سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وسنها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ضرب نبي الله إبراهيم عليه السلام أروع المثل في امتثال أمر ربه سبحانه، وضرب ولده إسماعيل أروع المثل في امتثال أمر ربه سبحانه وفي بره بوالده. قال الله عز وجل عن ذلك: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده. قال: يا بني، لما صار ولده شابا يافعا قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير: ورؤيا الأنبياء وحي. وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي. وليتعلم الأبناء كيف البر مع الآباء، امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلما وانقاد إبراهيم، امتثل أمر الله، وإسماعيل طاعة الله وأبيه. وتله للجبين، أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين ينزل من السماء. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكائد والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى عنه: وإبراهيم الذي وفى. أيها الإخوة المسلمون، وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم أو قبل هذا اليوم بيوم واحد، وهو يوم عرفة، وذلك قبل وفاته ببضع وثمانين ليلة في حجة الوداع، فخطب الناس خطبة جامعة شدد فيها على حرمة الدماء، فقال فيما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لقد حرم الإسلام قتل النفس المعصومة بغير حق، وشدد فيها تشديدا عظيما، فنهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لقد وردت آيات كثيرة تنهى عن قتل النفس وسفك الدماء بغير حق، وتبين عظم هذه الجريمة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. فجاء قتل النفس بعد الشرك مباشرة، وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في سعة وليس تضييق، ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه عن البراء بن عازب، وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أيها المسلمون، إن نشر الرعب والتروية في أوساط المجتمع يعد فسادا عظيما. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما بحبل، كيف بسلاح أو قتل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. إن هذه النصوص من الكتاب العزيز والسنة النبوية تؤكد تأكيدا جازما تحريم ترويع المسلمين وحمل السلاح عليهم، فكيف بمن تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء من المسلمين ويتم أطفالهم ورمل نساءهم؟ إن عاقبته لوخيمة. أيها الإخوة المسلمون، إن غلاء الأسعار لم يسلم منه أفضل العصور والعهود وأزكاها عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. وفي ذلك تسلية وعزاء لكل مجتمع قد يصاب في دنياه بشيء من المصائب ولو كان على تقوى وصلاح، فإن الابتلاءات كما أنها تكون عقوبات فإنها تكون أيضا تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. لقد خرج بعض الناس يحرضون الرعية على الراعي والشعب على الحاكم من أجل غلاء الأسعار، راغبين بذلك في دمار عارم وخراب واسع. فإن اختلاف الكلمة بين الراعي والرعية تفضي إلى مصائب وخيمة وأهوال عظيمة كما لا يخفى. إن الواجب علينا في ذلك عباد الله هو الصبر. أخرج الإمام البخاري عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أيها المسلمون، لنحمد الله ونشكره، لنحمد الله ونشكره على نعمه وآلائه، فنحن نعيش ولله الحمد في وطن فيه الأمن والأمان، وكفى والله بذلك نعمة، نعوذ بالله من سلبها فنهلك. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بمن حولكم من الدول، فالعاقل من اعتبر بغيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا وطننا. اللهم احفظ علينا بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم افشل خطط الأعداء، اللهم افشل خطط الأعداء، اللهم افشل من أراد خطط من أراد بمصر سوءا من الداخل أو الخارج يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا العيد عيدا سعيدا علينا وعلى بلاد المسلمين. اللهم أعد الاقتصاد الطيب إلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اجعلنا أئمة في الخير وقادة فيه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وتقبل الله منا ومنكم جميعاً.